قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، قد انتهت سورة المرسلات، وبهذا على وجه التقريب نكون قد انتهينا من تفسير كتاب الله عز وجل، وبقيت أشياء طفيفة إن شاء الله تتمم، ولا نحب أبدا أن نفارق كتاب الله سبحانه، فسندرس اليوم شيئا عارضا قد يكون مستمرا وقد يكون عارضا، وهو مطالع سورة مريم باعتبارها نصف القرآن أو تقاربه، إلى أن ننظر في الأمر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة مريم سورة مكية، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنها من العتاق الأول، فذكرها مع الأنبياء مع طه مع غيرهن من السور، وقال هن من العتاق الأول وهن من تلادي، وقوله وهن من تلادي أي من قديم حفظي، يعني أنها نزلت قديما، يعني أنها نزلت بمكة مع أوائل ما نزل من صور الكتاب العزيز. وتسمت هذه الصورة باسم مريم عليها السلام، وهي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في كتاب الله عز وجل، لم يذكر اسم أي امرأة في الكتاب العزيز إلا مريم عليها السلام، وأشير إلى أسماء نسوة أخريات إشارة دون تسمية كامرأة عمران. قال الله تعالى في كتابه الكريم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. وكسار عليها السلام ذكرت إشارة إذ الله قال وامرأته قائمة فضحكت، ولم تسمى امرأة الخليل عليه السلام. وكذلك زينب بنت جحش التي زوجها الله من فوق سبع سماوات، قال تعالى في شأنها وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، ولم يذكر اسمها أيضا. وهكذا لم يذكر أي اسم لأي امرأة إلا مريم عليه السلام، حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجمل ذكرهن بدون تسمية، إذ الله قال يا نساء النبي إلى آخر الآيات. وهذا بلا شك يستفاد منه أدب، أن أسماء النساء لا تمتهن في أوساط الرجال وعلى ألسنة الرجال، ولا تكاد أسماء نساء الصحابة تعلم إلا القليل اللواتي دعت الحاجة إلى معرفتهن لنقلهن العلم الشرعي، كعائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن اللواتي نقلن لنا العلم الذي كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله سبحانه. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. والنسوة التي دعت الحاجة إلى روايتهن روين أحاديث، فمن ثم سمين رضي الله عنهن. وإلا فالأصل أن تصان أسماء النساء ولا تمتهن، وهذا ليس انتقاصا للنساء أبدا، بل حفاظا عليهن وصيانة لهن كما هو معلوم وواضح. فالتي ذكرت باسمها هي مريم عليها السلام، وقد جعلها الله وابنها آية للعالمين. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فهذا شيء عن ذكر مريم عليها السلام، تلك التي تسمت الصورة باسمها، فلها من الفضائل ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وجدير بنا أن نتعرف على رسل الله الكرام، وجدير أيضا أن تعلم سيرة الفضليات الصديقات من النساء، حتى تتأسى بهن نساؤنا في زمن ابتزلت فيه النساء وامتهنت فيه النساء، وخرجن يسافحن بصدورهن وتبرجهن الرجال في كل مكان، ففقد الأدب وفقد الحياء إلا عندما رحمهن الله سبحانه وتعالى. فجدير بنا أن نتذاكر سير الصالحات الفضليات اللواتي هن أسوة لنسائنا، يأتسين بهن ويقتدين بهن في عفافهن وأدبهن وخلقهن وحشمتهن وعبادتهن كذلك وامتثالهن أمر الله عز وجل. جدير بنا أن نتدارس ذلك، وأن تتدارس ذلك نساؤنا، وأن تتدارس ذلك أيضا بناتنا وأخواتنا والمسلمات كلهن. قال تعالى في هذه السورة المباركة: كاف ها يا عين صاد، هي أحرف مقطعة بدأت بها عدة سور من الكتاب العزيز، وكثرت أقوال العلماء في هذه الأحرف المقطعة وبيان المراد منها، ولم يأتي في تفسيرها عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء فيما علمت، وكذلك لم يرد في كتاب الله شيء إلا إشارة إلى أنها سيقت للإعجاز، كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب. فكأن المعنى هذه أحرف أنتم تعرفونها تمام المعرفة، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تأتوا منها ولو بآية واحدة، فضلا عن سورة فضلا عن قرآن. كما أنكم تعلمون أنكم خلقتم من تراب، ولكن لا تستطيعوا أن تخلقوا نفسا ولا أن تبثوا فيها روحا، فالقرآن روح تعرفون أحرفه، ولكن لا تستطيعوا أن تأتوا منه ولو بآية. هذا وقد تكلف قوم وقالوا إن هذه الأحرف تحمل اسم الله الأعظم، ولا مستند لقولهم من كتاب أو من سنة. وقد ذكر بعض العلماء أن العرب تحدثت بالأحرف المقطعة في بعض الأحيان تشير بها إلى معانية، فقد قال قائلهم: قلنا لها قفي فقالت قافي، فقولهم فقالت قافي أي قالت قد وقفت، فأشاروا إلى كلمة قد وقفت بكلمة قافي. وأورد بعضهم أمثلة أخرى لذلك، وحاول بعض العلماء أن يحتج بحديث في هذا الصدد، وهو حديث من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. قالوا إن قوله بشطر كلمة كان يقول أق، كلمة اقتل أربعة أحرف، فهو إذا قال أق كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. والحديث ضعيف الإسناد، لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحرف المقطعة العلم بمعناها موكول إلى الله سبحانه، ونستطيع أن نقول إنها سيقت للتحدي لما سمعتم من الإشارات ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب ذلك الكتاب، والله أعلم. قال تعالى كاف ها يا عين صاد، الشيء بالشيء يذكر. هناك صور بدأت بأحرف فهم منها قوم معاني، رأى فريق من العلماء أن هذه المعاني التي فهمت مجانبة للصواب، كطه ظن البعض أنها اسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى ناس أبناءهم بطه على أنه أحد أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فيرى عدد كبير من العلماء أنها أحرف مقطعة. وكذلك أيضا ياسين ظن البعض أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وليست كذلك. وإن قال قائل إن ياسين أقرب إلى أن تكون إلياس، كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إيل ياسين، لكان أقرب مع عدم القطع بما ذكر ضمنا، والله أعلم. قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قال فريق من العلماء أي هذا ذكر رحمة الله وبيان رحمة الله سبحانه بعبده زكريا عليه السلام، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فقدر آخرون تقديرات حتى يوجهوا النصب في قوله عبده، ومفاد أو منتهى الأقوال إلى ما ذكر أن هذا تذكير برحمة الله سبحانه وتعالى بعبده زكريا صلى الله عليه وسلم. والناظر في سياق الأحداث التي سيقت في شأن زكريا عليه السلام في هذا القدر من الآيات التي في مطالع سورة مريم، يرى أن الرحمة التي ذكرت أو فهمت من الآيات إنما هي تتمثل في إجابة دعوته، وكذلك إجابة دعوته وفي رزقه بالولد. فما وجه الرحمة في ذلك؟ قال بعض العلماء إن الشخص أحيانا يحزن حزنا شديدا إذا شعر أن دعوته لم تستجب، يخشى أن يكون قد شقي بالرد والحرمان، فإذا أجيبت دعوته كان في إجابتها رحمة من الله سبحانه وتعالى به، ولطف من الله سبحانه وتعالى به. وأورد بعضهم في ذلك حديثا ضعيفا استدل به على مراده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مرجعه من الطائف وقد حل به من البلاء ما حل، وتكلم أو أصابه قوم بأذى كثير أصابته هموم كثيرة أثناء مرجعه من الطائف. ففي الحديث وفي السند ضعف يسير: لك العتبة حتى ترضى، وفيه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. فقد يخشى الشخص أن يكون ربه سبحانه وتعالى غضب عليه، أو أنه شقاه جعله شقيا بالرد والحرمان، فإذا أجيبت الدعوة سري عنه في ذلك، وقيل غير ذلك إن رزقه بالولد رحمة من الله سبحانه وتعالى به. قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وسم زكريا عليه السلام بالعبودية، فنحن جميعا عبيد لله سبحانه وتعالى، ورسل الله الكرام كلهم عبيد لله، والملائكة كذلك، بل والخلق كلهم أجمعون. ودلت على ذلك عشرات الأدلة، بل مئات الأدلة، مئات الأدلة النقلية فضلا عن الأدلة العقلية والحسية والنظرية وكل شيء. فنحن عبيد لله سبحانه. قال تعالى على وجه الإجمال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال وبشيء من التفصيل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وبتفصيل أوسع قال تعالى في كتابه الكريم في شأن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. في شأن إبراهيم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. صدرت الآيات بقوله: واذكر عبادنا. وهكذا كل الأنبياء. عيسى عليه السلام قال تعالى في شأنه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ورسولنا كذلك في كل المقامات. في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. في مقام الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ويقول عن نفسه: إنما أنا عبد الله ورسوله. في مقام التحدي: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ففي كل المقامات هو عبد. أقول هذا لتذكيرا بأمر عظيم، ألا وهو أننا ما دمنا عبيد لله لزمنا أن نسمع ونطيع له. وهذا من شأن العبيد من البشر، حتى مع من البشر مع سادتهم. والعبد مع سيده في الدنيا، عن العبد والأمة، لا يخالف أمر سيده. فلله المثل الأعلى، فنحن عبيد لله سبحانه، شئنا ذلك أم أبيناه. فإذا أطعنا فالحمد لله، وإذا عصى منا عاص فهو مقهور وعبد رغم أنفه. قال الله تعالى للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فإن لم نؤمن بالله، أو إذا لم نقر بالعبودية، فهي ماضية فينا وجارية علينا رغم أنوفنا. فلا يستطيع أحدنا أن يمنع عن نفسه المرض، ولا أن يمنع عن نفسه الحزن، ولا أن يمنع عن نفسه الموت، ولا يستطيع أن يمنع ظله من السجود لله. فإن أبيت يا ابن آدم، فكما قال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، الآية، وظلالهم بالغدو والآصال. فلا تستطيع أن تمنع أقدار الله من النفاذ فيك رغم أنفك. فنحن عبيد لله. ومن هنا يظهر الفارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا من الملل والنحل والعالم كله أجمع. فنحن عبيد نسمع ونطيع، ولنا من يأمرنا وينهانا، وهو الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسل الله الكرام. أما غيرنا فلهم آلهة أخرى. ومن هنا وبكل وضوح وجلاء يظهر بطلان هذا الشعار المارد المتمرد على الله وعلى رسالاته، شعار الديمقراطية، ذلكم الشعار الباطل الذي يعبد الناس لبعضهم البعض، والذي يجعل الكلمة العليا للشعوب والأفراد، فما رأته الشعوب حسنا فهو الذي يحكم به وينسلخ من عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. فهذا الشعار باطل تمام البطلان، لأنه جعل الديمقراطية أو جعل آراء الشعب هي الحكم في كل شيء، على نظيره الليبرالية التي تعني الانسلاخ من الأديان. ومثلهم كما قال تعالى: كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فيقولون أنت حر ما لم تضر، فنقول لهم لسنا أحرار. نعم، وإن كنا لا نباع ولا نشترى، لكننا عبيد لله سبحانه وتعالى. فهم أطلقوا للشخص الحرية، أباحوا له أن يزني وأن يسكر ويعربد بناء على هذه الحرية. وعلى إثر ذلك العلمانية أيضا، الذين يقولون لا دخل للرب في شؤون حياتنا. هذه الشعارات الباطلة التي ظهرت مؤخرا وهي ضروب من ضروب الكفر، كانت موجودة حتى في الزمن الغابر قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال قوم شعيب: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، أي ما دخل صلواتك بتجارتنا وبيعنا وشرائنا. فهذه علمانية كانوا يدعونها، يقولون صل صم كما تشاء لكن لا دخل للرب بشؤون الحياة. هذه الشعارات التي ظهرت هذه الأيام والتي قد تبدو ببريقها جذابة هي من تزيين الشيطان للكفر والعياذ بالله، وقد أضل جبلا كثيرا من الخلق بسببها، فاعتنقها قوم حتى ممن يبدو منهم الصلاح، ونادوا بها ونادوا بأن تكون السيادة للشعب، وكل يفتخر بأن يكون ديمقراطيا، حتى إن كبيرا من كبراء بعض الدول الشهيرة يخرج يقول: أنا إمام الديمقراطية في المنطقة. وبئس ما قال، وبئس ما قال، وإن قال عن نفسه ذلك فهو لما قال. لكن نحن مسلمون عبيد لله، مستسلمون له، سامعون مطيعون، نرمي بأهوائنا وآرائنا إذا خالفت كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا ولا دام شأن.